بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي الكرام، قبل أن أبدأ الدرس من حقي مؤذن المسجد علينا أبي عمار، وقد أصيب بألم ويحتاج إلى دعائكم، ولذلك من حقي علينا أن ندعو له، نسأل الله أن يرفع البأس عنه وأن يعظم أجره وأن يعيده إلينا وإلى أهله وهو طيب ومبارك، وأن يجعل ما أصابه كفارة لذنوبه ورفعة لدرجاته ويشفي مرضى المسلمين أجمعين. والمهم هو الدعاء، لأن البعض قد يسأل في أي مستشفى، أقول لا أرغب الحديث عن ذلك حتى لا أثقل عليكم ولا أثقل عليه أيضا في الزيارة، لأن الزيارة قد تشق عليه كما بلغني، فيحتاج إلى دعائكم جزاكم الله خيرا. الأسبوع الماضي قلت لكم سأعيد النظر في نص نبهني إليه الشيخ فهد، عدلته وقلت إن النص فيه خطأ وهو كذلك يعني، ولكن ربما ما ذكرت لكم من تعديل رأيت ما هو أولى منه وأفصح، وهو ما ذكره الشيخ فهد، وأرسله لي أيضا بعض الأخوة مؤكدين ما ذكره الشيخ، لعل الشيخ يقرأه ونعيد إيضاحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويوضأ وجوبا ولا غسل لجنب أحدث بعد غسله لتكون طهارته كاملة. هذا قلت في الأسبوع الماضي أن العبارة ليست مستقيمة، وهي كذلك ليست مستقيمة، ولكن ذكرت لكم تعديلا دلني الأخوة، وبالذات الأسبوع الماضي الشيخ طهد ذكرها، ولكن ما تمكنت في أثناء الدرس من فهم ما أراد. فيكون النص: ويوضأ وجوبا ولا غسل كجنب أحدث بعد غسله، يعني فقط ساقط بدل لجنب لعله خطأ مطبعي، كجنب أحدث بعد غسله لتكون طهارته كاملة، لعل هذا أفصح وأصح مما ذكرت لكم. ومعنى هذا أن المؤلف، لاحظوا في النص الذي قبله، هو قبل قال بعد أن يغسل قد يخرج منه شيء مرة ومرتين وثلاث في النص الذي قبله تماما، ثم قال يوضع ما يوقفه من قطن أو طين أو غيره، ثم قال ويوضأ وجوبا، يعني ما دام خرج منه شيء يعني من السبيلين، يقول لا بد أن يوضأ وجوبا. أراد المؤلف أن يعطينا دليل، يعني يستدلنا بهذا الأمر أنه لا يعاد الغسل وإنما يوضأ. قال ولا غسل، يعني ما يعاد الغسل، لأنه لو عاد الغسل في مشقة. ما الدليل على ذلك؟ قال كجنب أحدث بعد غسله. الآن الإنسان إذا كان عليه جنابة، الإنسان الحي إذا كان عليه جنابة ثم نوى بالغسل، الوضوء يجزئه أليس كذلك؟ لكن بعد أن انتهى من الغسل وخرج رغب أن يتوضأ أو أن يحدث، عفوا أحدث يعني أن ينقض وضوءه، ماذا يفعل؟ هل يعيد الغسل أو يتوضأ فقط؟ يتوضأ فقط. فهو يقول إن الميت إذا غسل ثم خرج منه شيء لا يعاد غسله، لأنه خلاص غسل، لكن بعد إيقاف ما يخرج منه حسب الطرق التي أشار إليها يوضأ وجوبا ولا يعود الغسل. كالجنب، إذا اغتسل الجنب ثم أحدث بعد ذلك فإنه يتوضأ وجوبا لكنه لا يعود الغسل لتكون طهارته كاملة. فإذا يكون النص كما قرأتم، يعيد للشيخ القراءة النص بعد تعديله: ويوضأ وجوبا ولا غسل كجنب أحدث بعد غسله لتكون طهارته كاملة. تفضل يا شيخ أكمل النص. وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء ولا الغسل لما فيه من الحرج. أي نعم تفضل. هذا مثل قد قال مثل ماذا أشبه ما يكرم بالنبي سلف البول. تعرفون الآن الإنسان ما دام الآن مرة ومرتين غسل وثلاث ثم منع بقطنة وغيره ومع ذلك خرج كالرجل الذي في شيء من سلس البول يصلي وفيه سلس البول مع أنه يستمر خروج البول، فأيضا هذا له أصل فلا يحتاج إلى أن يفك الكفن ويعاد الوضوء مرة أخرى، كما أن الله خفف عن من به سلس البول أنه يتوضأ إذا دخل الوقت وكلما أخر الوضوء إلى إقامة الصلاة فهو أولى وبعد ذلك يصلي. وهذا تنبيه لعدد من الإخوان وبخاصة من يشتكون من شيء من سلس البول أو أحيانا يصابون بالوسواس من دعوة أنه يخرج منهم ريح، وهذا قد كما في حديث أبي هريرة سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يسمع صوتا أو يجد ريحا، وإلا يستمر الإنسان والشيطان يلعب ويعبث في مثل هذه المسائل والله المستعان. نعم. وشهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم، رواه البخاري. هنا وقفة قبل أن أقف الوقفة التي وعدتكم بها الأسبوع الماضي عن موضوع الشهداء، نكمل الجانب الفقهي في هذه المسألة. أن شهيد المعركة الصحيح أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، والدليل في ذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع شهداء أحد رضي الله تعالى عنهم، فدفنهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم. هذه المسألة الأولى. ولذلك لكن هل يحرم الصلاة على الشهيد؟ يعني شهيد المعركة، نحن الآن نتحدث عن شهيد المعركة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الشهادة في سبيله، هل يحرم الصلاة عليه؟ الصحيح أنه لا يحرم ذلك، بل هو دائر بين الاستحباب والجواز. نعم. فهذا القول أو قول بعض العلماء، يعني اختلف عفوا العلماء في ذلك، فبعضهم قال لا يحرم أو لا تحرم الصلاة عليه، لا يحرم، بل هو دائر بين الاستحباب والجواز. لكن قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وهو قول لبعض العلماء، قال بل غسله حرام، بل غسله حرام، لأن غسل غير الشهيد واجب. لاحظوا الاستنباط من هذا الفقيه الإمام العلامة الشيخ محمد بن عثيمين. لماذا استنبط الشيخ محمد وخالف من قال إن الغسل أو عفوا الصلاة عليه دائر بين الاستحباب وبين الجواز؟ الشيخ خالف هؤلاء، قال لا، فإن غسله حرام يعني لا يجوز. ما دليلك؟ قال لأن الغسل أن غسل غير الشهيد واجب، وترك النبي صلى الله عليه وسلم له يدل على عدم جوازه، وترك النبي صلى الله عليه وسلم له يعني ترك هذا الواجب، وليس ولم يترك مستحب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن غسل الميت واجب كما تعلمون، بل فرض كفاية. فكون النبي صلى الله عليه وسلم تركهم ولم يغسلهم فلا يمكن يسقط الواجب قال للاستحباب. فالشيخ رأى الوقوف عند النص، فشهيد المعركة الذي يقتل في المعركة أو بأثر مباشر للمعركة لا يغسل، ولا شك أنه استنباط وجيه، وهو قول له وجاهة من الشيخ رحمه الله ولا غلبة في ذلك. أيضا قد يقول قائل ماذا تقولون في أن روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على حمزة 70 تكبيرة؟ كيف نقول وقد كبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صلى عليه وكبر تكبير 70 تكبيرة؟ قال الإمام الشافعي جوابا على هذا الكلام أن هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أن هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قول ضعيف وحديث ضعيف، ومن أراد استزادة فليرجع إلى فتح الباري ويجد الجواب والتفصيل في ذلك. إذن هذا هو ما يتعلق بشهيد المعركة. طيب بقيت سؤال آخر، طيب ماذا نقول عن صلاتي على قتل أحد في السنة العاشرة؟ وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى خرج وصلى على قتل أحد في السنة العاشرة مع أنهم شهداء. فالجواب قد جاوبنا على ذلك ابن القيم رحمه الله، فقال الصلاة التي وردت هنا هي بمعنى الدعاء وليست الصلاة المعروفة على الجنازة، لأنه لا يمكن أن يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم، تقع غزوة أحد في السنة الثانية ويؤخر الصلاة عليهم إلى السنة العاشرة. فقالوا إن هذه الصلاة إنها صلاة دعاء وصلاة توديع، لأن بعدها توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ليست هي صلاة الجنازة المعروفة. وكما تعلمون وصلي عليهم أي ادعو لهم، أن الصلاة بمعنى الدعاء. فأجاب إذا نقول ما ورد أنه كبر على حمزة رضي الله عنه 170 تكبيرة هذا ضعيف، أما ما ثبت أنه صلى على شهداء أحد في السنة العاشر فنقول هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث صحيح كما تعلمون. ولكن ما هي الصلاة؟ هي الدعاء كما ثبت في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من منام وذهب وصلى عليهم، أي دعا لهم، في أحاديث كثيرة تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المقابر ويدعو لهم. فصلاته إذن على شهداء أحد وخصهم بذلك لمكانتهم ومنزلتهم وهي بمعنى الدعاء. قال أيضا ابن القيم وهي صلاة ودعاء مودع، لأنه بعدها توفي صلى الله عليه وسلم، وإلا لا يمكن أن تكون صلاة وتؤخر 8 سنوات وتكون صلاة جنازة، لا يمكن هذا، وبعد دفنهم أيضا. نعم. والمقتول ظلما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لحديث سعيد بن زيد مرفوعا: من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. رواه أبو داود والترمذي وصححه. وعنه يغسل ويصلى عليه، لأن ابن الزبير غسل وصلي عليه. فأما الشهيد بغير قتل كالمطعون والمبطون فيغسل، لا نعلم فيه خلافا، قاله في المغني. هذه مسألة أخرى. الحديث صحيح، الحديث من قتل دينا فهو صحيح، لكن ما حكم المقتول ظلما يعني غير شهيد المعركة؟ إذا عندنا شهيد المعركة وعندنا الشهداء الملحقون بالشهداء كما ورد في هذا الحديث وغيره، وكذلك يعني في المطعون والمبطون وغير ذلك، وقتل الحرق والغرق، كل أحاديث ثابتة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم شهداء. فهل هؤلاء نقول إنهم لا يصلى عليهم ولا يكف ولا يغسلون، لا يغسلون ولا يصلى عليهم، أو يدفنون بملابسهم مثلا؟ العلماء في ذلك على أقوال. والمؤلف ذكر القولين هنا. المذهب هنا ألحق، جعل هؤلاء بالذات المقتول قتل ظلما، ألحقه بشهيد المعركة، وهذا قول. والقول الثاني وهو قول الحسن ومذهب مالك والشافعي أنه يغسل ويصلى عليهم، وهي الرواية الثانية، الرواية عن الإمام أحمد، وهو قول الحسن ومذهب مالك والشافعي، لأن رتبة هؤلاء يعني سواء قلنا المقتول ظلما أو غيره ممن ذكر دون الشهيد المعركة، وهو كالمبطون والمطعون. ولذلك قال الشيخ محمد بن عثيمين قاعدة جميلة جدا تفيدكم في هذا الموضوع وتحسم الخلاف. قال: والصحيح، يعني بعد بحث المسألة، أن جميع موت المسلمين، والصحيح أن جميع موت المسلمين يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم إلا شهيد المعركة، إلا شهيد المعركة فقط، إلا شهيد المعركة فقط فهو الذي ورد فيه. أما ما عدا هؤلاء فالصحيح، وإن كان لهم حكم الشهداء سواء من قتل ظلما أو الغريق أو المبطون وغيرهم، الصحيح أنهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، ولا يستثنى إلا شهيد المعركة، يستثنى شهيد المعركة، وبهذا هو القول الراجح. وإلا هناك من قال بغسل الشهيد كسعيد بن المسيب، لأن كل ميت يجنب فيجب غسله، هذه أقوال للعلماء، ولكن هذا هو الخلاصة. الخلاصة هو ما ذكره الشيخ محمد رحمه الله، أن جميع موت المسلمين بلا استثناء يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم إلا شهيد المعركة فقط. بقي ما أقول إشكال، إيضاح. بعض الناس يصاب في المعركة ثم يجلس فترة ثم يموت. قال العلماء إن كانت فترته متلاحقة، يعني أصيب بالمعركة ولكن مثلا نقل إلى المستشفى وأصيب بإغماء بعد ذلك وقد توفي بعد يوم أو يومين، قالوا هذا أو استمر ينزل، قالوا هذا له حكم شهيد المعركة. أما قالوا إذا أصيب بالمعركة ثم نقل وأصبحت صحيح أنه مصاب ولم يتوفى إلا بعد فترة، يعني كأن حياته مريض، حياة مريض عادي، وإن لحقه المرض بعد ذلك، وإن لحقه المرض ومات، قالوا الصحيح أنه لا يعد ولا يلحق بشهداء المعركة، وإنما يغسل ويكفن ويصلى عليه. أما أجره فهو له حكم الشهداء فيما يتعلق بأمور الآخرة. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. نعم. ويجب بقاء دمه عليه لأمره صلى الله عليه وسلم بدفن شهداء أحد بدمائهم ودفن هذا الحديث صحيح. نعم هذا الحديث صحيح. نعم. ودفنه في ثيابه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا ثيابهم بدمائهم. في حرف ساقط في ثيابهم، وأن يدفنوا عندكم ثيابهم بدمائهم، في حرف تاء في، وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم، أضيفوا حرف في من كان عندكم ساقط من الحرف. نعم. وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم، رواه أبو داود وابن ماجة. فإن سلب ثيابه كفن في غيرها، لأن صفية رضي الله عنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين ليكفن حمزة فيهما، فكفنه في أحدهما وكفن في الآخر رجلا آخر. قال يعقوب بن شيبة هو صالح الإسناد. الحديث الأول حديث ابن عباس ضعيف، الحديث الأول حديث ابن عباس ضعيف، والحديث الثاني صحيح الذي قال صالح الإسناد، قال عنه الألباني إنه صحيح، قال عنه الألباني إنه صحيح. فقط إضافة، لأنه بالنسبة لكم حتى من يريد مزيد بحث، المقتول ظلما، قلت لكم رجحت أن غير شهيد المعركة، أي شهيد سواء المقتول ظلما أو من يلحق بالشهيد، أن يغسل ويكفن ويصلى عليه، وذكرت لكم أن هذا اختيار الشيخ محمد وترجيحه، لكن من باب الإيضاح ومن باب الإتمام ومن باب من بحث المسألة، وأيضا حتى لا ننكر على من فعل، فالرواية الأولى والمقتول ظلما لا يغسل ولا يكفن ويصلى عليه وهي المذهب، أيضا قال بها الشيخ محمد بن إبراهيم، يعني هذه المسألة المقتول ظلما، فالشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وهو الإمام العلامة قال إنه كشهيد المعركة، وهذه فتواه رقم 881، من أراد أن يرجع إليها في فتوى الشيخ محمد 881، ألحقه بشهيد المعركة. وقلت لكم هي مسألة خلافية، والمذهب على أنه كشهيد المعركة، ولكن ذكرت لكم الراجح وما اختاره الشيخ محمد رحمه الله جميعا. نعم. إذن هذا ما يتعلق في هذا الجانب في شهيد المعركة، واصل في موضوع الشهيد. نعم. وإن حمل فأكل أو شرب، مقصود شهيد المعركة، وإن حمل شهيد المعركة. نعم. وإن حمل فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا فهو كغيره يغسل ويصلى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل سعد بن معاذ رضي الله عنه وصلى عليه وكان شهيدا، وصلى المسلمون على عمر وعلي رضي الله عنهما وهما شهيدان، قاله في المغني. هنا المسألة التي أشرت لكم، يعني لو أنه لم يمت مباشرة، لم يمت مباشرة، المؤلف جعل أن إذا أكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس كلها قال تجعله ليس كشهيد المعركة، هذا ما ذكره المؤلف هنا. ولكن بعضهم فرق بين الشرب وبين الأكل، فقال إن الشرب يمكن أن يشرب الإنسان ولا يبطل أن يكون شهيدا، أما الأكل فيختلف، خاصة إذا أكل بطوعه واختياره، فرق بين التغذية. والذي يترجح لديه كما ذكرت لكم قبل قليل أنه إذا كان موته متصلا بإصابته، أي حيث لم يستقر على حياة كاملة، فله حكم شهيد المعركة. أما إذا كان أصيب فقط إصابة، وبعض الناس قد يجلس فترة طويلة فإنه في هذه الحالة كما حدث لسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه أنه له حكم غيرهم كما ذكر المؤلف هنا. الحديث هنا أو الأثر لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل سعد بن معاذ وصلى عليه وكان شهيدا، قال الألباني لم أجده بهذا السياق، قال الألباني لم أجده بهذا السياق، لكن ذكر شواهد تدل على الصلاة دون الغسل وحكمهما واحد، لكن ذكر الألباني شواهد تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وحكمهما واحد، لأن سعد رضي الله عنه أصيب كما تعلمون، أصيب لكنه عاش فترة واستقرت حياته فترة ثم مات متأثرا بجراحه، فقالوا هذا ليس له حكم شهيد المعركة من ناحية الغسل وغيرها من أحكام الدنيا، والله أعلم. أما بالنسبة لأثر عمر وعلي رضي الله عنه لم يخرجه الألباني، صلى المسلمون على عمر وعلي وهما شهيدان، لم يخرج الألباني هذا الأثر كما عندي، لكن قال الطريقي في التحجيل وإسناد قصة عمر صحيحة، قال الطريقي الدكتور الطريقي في إكمال إرواء الغليل الذي ذكرت لكم الأسبوع الماضي التحجيل في إكمال أحاديث إرواء الغليل أو ما لم يذكر في إرواء الغليل، قال إسناد قصة عمر صحيح ولم يذكر شيء عن قصة علي رضي الله تعالى عنه. نعم. أو قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد ما بال حنظلة ابن الراهب، إني رأيت الملائكة تغسله، قالوا إنه سمع الهيعة فخرج وهو جنب ولم يغتسل، رواه الطيالسي. وإن سقط من دابته أو تردى من شاهق أو وجد ميتا لا أثر به غسل وصلي عليه، نص عليه لأنه ليس بقتيل الكفار. وتأول أحمد قوله صلى الله عليه وسلم ادفنوهم بكلومهم، وإن سقط من الميت وتأول أحمد قوله صلى الله عليه وسلم ادفنوهم بكلومهم، وإن سقط من الميت شيء غسل وجعل معه في أكفانه، فعلته أسماء بابنها. فإن لم يوجد إلا بعض الميت غسل وصلي عليه لإجماع الصحابة، قال أحمد صلى أبو أيوب على رجل، وصلى عمر على عظام بالشام، وصلى أبو عبيدة على رؤوس بالشام، رواهما عبد الله بن أحمد. وقال الشافعي ألقى طائر يدا بمكة من وقعة الجمل عرفت بالخاتم، فكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد، فصلى عليها أهل مكة. هنا وقفات عن أولا مع الآثار، وقفات مع هذه الآثار. الأثر الأول في قصة حنظلة حسن، قال عنه الألباني إنه حسن، قال الألباني لم أجده في مسند الطيالسي، وأخرجه الحاكم والبيهقي وابن حبان، يعني تنسبته إلى الطيالسي، قال الألباني لم أجده في مسند الطيالسي وإنما أخرجه الحاكم والبيهقي وابن حبان وهو حسن. والمقصود بالهايعة الصياح المفزع المخيف أو الصوت الشديد، الهايعة الصياح المفزع المخيف أو الصوت الشديد. الحديث الآخر ادفنوهم بكلومهم صحيح، الحديث الآخر ادفنوهم بكلومهم صحيح. بقية الآثار التي وردت، صلى أبو أيوب على رجل، اربطوها ليس على رجل، صلى أبو أيوب على رجل أي رجل إنسان، وصلى عمر على عظام بالشام، وصلى أبو عبيدة على رؤوس بالشام، قال الألباني موقوفات ضعيفة، قال الألباني موقوفات ضعيفة لأن موقوفة على الصحابة رضوان الله عليهم. وقصة عتاب ابن أسيد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4-18 من أراد مزيد من التحقيق. نرجع للأحكام التي وردت هنا، يقول أو قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابه فهو كغيره، يعني يغسل، هذا المذهب، يعني يقول لو قتل في المعركة، لو قتل في المعركة وعليه جنابه هل يغسل أو لا يغسل؟ المؤلف قال يغسل. لماذا؟ قالوا لأن وجوب الغسل سابق للموت، قالوا لأن الموجب للغسل سابق للموت كما ذكر ابن قدامة في المغني. ولكن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله خالف في ذلك وقال الصحيح أنه لا يغسل كغيره من شهداء المعركة، الصحيح أنه لا يغسل كغيره من شهداء المعركة، وحديث حنظلة لا دليل فيه، لأنه من باب الكرامة لا التكليف. تغسيل الملائكة، تغسيل الملائكة من باب الكرامة، يعني ليس فيه دليل لو أن الملائكة لم تغسل لغسله النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيه دليل. إنما هذا كرامة له لأنه قام من أهله ليلة عرسه مجيبا لنادي الجهاد رضي الله عنه في ليلة زواجه، لما سمع حي على الجهاد قام وترك زوجته ولم ينتظر حتى يغتسل، من تلبيته لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وطلب النبي صلى الله عليه وسلم فنال هذه الكرامة وهي الشهادة، فإكراما له غسلته الملائكة. فيقول الشيخ هذا ليس فيه دليل على أنه يغسل، ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل أحد، أو لا سأل عن أحد هل عليه جنابة أو لا. فالسبعين الذين قتلوا في أحد ما سأل عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحيح أن شهيد المعركة لا ننظر هل كان عليه جنابة أو ليس عليه جنابة. نعم، وكرامة الشهادة في المعركة ترفع أعظم من الغسل، كما تعلم أن الشهيد يغفر له كل شيء، كل ذنب إلا الدين، نسأل الله أن يكون من الشهداء. فإذا هذا هو الراجح الذي يتوجه، وليس ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. فهنا قال لإجماع الصحابة مسألة أخرى، يعني في موضوع المسألة الثانية، إذا سقط من الميت شيء غسل وجعل معه في أكفانه وصلي عليه، إذا كان هذه مسألة فيها خلاف، المسألة هنا فيها خلاف، إذا سقط من الإنسان شيء هل يغسل أو هل يصلى عليه، في خلاف بين العلماء. المؤلف مشى على أنه إذا سقط من الإنسان شيء، يد أو رجل أو ما وجد منه يعني إلا جزء منها، قال فإنه يغسل ويصلى عليه، هذا في خلاف. وقد ذهب إلى ذلك الشافعي وأحمد وابن حزم، ولكن قال أبو حنيفة ومالك إن وجد نصفه صلي عليه وإن كان أقل فلا. إن وجد نصفه، قال أبو حنيفة ومالك رحم الله الجميع، إن وجد نصف الميت فأكثر، نعم إن وجد نصفه فأكثر صلي عليه، وإن كان أقل من ذلك فلا يصلى عليه. والمسألة مسألة اجتهاد حتى لا نطيل في تفريع هذه المسألة. نعم، المسألة مسألة اجتهاد، لكن قد ينقض هنا في الذهن لو أن إنسانا صلي عليه وفقدت في حادث أو بسبب رجله أو يده، ثم صلي عليه ودفن، ثم وجدوا رجله أو يده، يترجح هنا أنها تدفن ولا يصلى عليه. أما إذا وجد جزء منه فالمسألة خلافية، ولا أستطيع الحقيقة أن أقطع بشيء في هذا الجانب لاختلاف ما ورد عن السلف في هذه المسألة، وهي من مسائل الاجتهاد والأمر فيها واسع، والله أعلم. إلى هنا نقف فقط وقفة، وسنواصل إن شاء الله إن كان معنا متسع فيما يتعلق موضوع الشهيد. بعد أن انتهينا مما يتعلق بأحكام الشهيد، وأن شهيد المعركة لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وأن غيره إن كان قتل ظلما ففيه خلاف بين العلماء، وإن كان ملحق بالشهيد كالمبطون والغريق وغيره فالصحيح أنه لا يصلى عليه، انتهينا من بيان أحكام ذلك وما تبعه من تفصيلات استمعتم إليها. الموضوع الآن الذي سنقف معه بمنا يناسب باختصار شديد أيضا لأن الوقت لا يسعفنا، ما قلت لكم في الأسبوع الماضي أن الناس توسعوا في مفهوم الشهادة، بل هم بين إفراط وتفريط هناك من توسع وأطلق على كل إنسان، يعني قد يقتل أو بسبب أو غيره يطلق عليه كلمة شهيد، حتى أناس قد لا يكون من المعروف بالخير ولا معروف بالصلاح ولا معروف بالديانة ومع ذلك يقال عنه شهيد، وآخرون نفوا الشهادة عن قتل المعركة، كما قيل في الأخوان الذين يقتلون في العراق الآن هناك من يقول عن المجاهدين في العراق أنهم ليسوا شهداء، بل ليسوا مجاهدين يقولون، وحقيقة الأمر محزن. يعني هذا الإفراط والتفريط، الناس بين إفراط وتفريط، هناك من سلب حق وصف بالشهادة لقتلاء المعركة مع شد أعداء الله اليهود في فلسطين، أو النصارى كما في العراق وغيره أو مع الشيوعيين في الشيشان، ويقول هؤلاء ليسوا شهداء بل ليسوا مجاهدين، بل يتعدى البعض ويقول إنهم إرهابيين. وهذا نسمعه ونقرأه، لم يعد سرا ولم يعد كلام آخر. وآخرون توسعوا في مفهوم الشهادة وإطلاقها على، كما قلت لكم حتى قرأت قبل أيام في بعض الصحف أنها أطلقت لفظ الشهادة على بعض النصارى، على بعض النصارى، قتل مجموعة من النصارى والمسلمين فقال كلهم شهداء. وهنا المصيبة، لما كلنا نتحدث بما لا يعرف، ولو توضع ضوابط، لو يتكلم إنسان في الهندسة أو في الطب أو في بعض علوم الدنيا أدب، لكن قد يتكلم أناس في أمور الشرع والحبل على الغالب متروك لمن شاء من بعض الإعلاميين وغيرهم، ويطلقون وينزلون ألقاب ما أنزل الله بها من سلطان ولا يسندها شرع. اليوم نقرأ عليكم أولا كلام للشيخ الإمام العلامة مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، ثم أيضا أقرأ عليكم بعده كلام للشيخ أيضا العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله، لعلها توضح لنا بعض الشيء، ثم أختصر باختصار ما يناسب المقام، وأدع المقام مع الشيخ فهد ليقرأ أولا ما ذكره الشيخ محمد بن إبراهيم في هذا الموضوع، أو يساعد في فهم الموضوع حتى أكون أكثر دقة في التعبير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: الشهداء أوصلهم بعض العلماء بالتتبع إلى نحو 20، لكنهم ينقسمون إلى 4 أقسام: قسم شهيد في الدنيا والآخرة وهو قتيل المعركة الذي قتل صابرا لإعلاء كلمة الله، فهذا لا يغسل في الدنيا ولا يصلى عليه لفعله صلى الله عليه وسلم بقتل أحد، وما جاء أنه صلى عليهم فلا يصح، وإن صح فليس معناه إلا الدعاء لهم في مصارعهم. الثاني شهيد في الدنيا فقط وهو من قتل في المعركة لكن نيته ليست في سبيل الله. وشهيد الثالث شهيد في، لاحظت الآن، شهيد في الدنيا والآخرة وهو قتيل المعركة في سبيل الله، شهيد في الدنيا فقط، قال وهو من قتل في معركة لكنه لم يكن في سبيل الله. نعم. الثالث شهيد في الآخرة فقط وهو الذي قاتل في سبيل الله فقتل وتأخر موته فيصلى عليه في الدنيا ويغسل، يعني مثل سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. والمقتول ظلما مثل شهيد المعركة في الأحكام الدنيوية وكذلك في الأجر بالنسبة إلى مقامه، فإنه شهيد في الدنيا والآخرة. أما بقية الشهداء فإن لهم أحكام الشهداء في الآخرة لا في الدنيا، فالواحد منهم يغسل ويصلى عليه. انتهى كلامه. لو ذكرت رقم فتوى من فتاوى الشيخ محمد من أراد أن نرجع إليها. نعم، هذه الفتوى برقم 881. نعم، هذه فتوى الشيخ محمد في موضوع تقسيم للشهداء إلى 4 أو 5 أقسام، وهو تقسيم جميل وواضح من إمام معتبر. طيب، نسمع الآن أيضا لكلام الشيخ محمد وهو أطول وجميل أيضا في هذا الموضوع. نعم. يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: وقوله شهيد المراد به هنا شهيد المعركة الذي قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، أما من قاتل لوطنية أو قومية أو عصبية فليس بشهيد ولو قتل، لكن من قاتل حماية لوطنه الإسلامي من أجل أنه وطن إسلامي فقد قاتل لحماية الدين، فيكون من هذا الوجه في سبيل الله. ولهذا يجب أن نبين لإخواننا في الجيش أنهم إنما يتأهبون للقتال لا دفاعا عن وطنهم من أجل أنه وطنهم، ولكن من أجل أنه وطن إسلامي يقاتلون لحماية الإسلام حتى يكونوا عند الموت شهداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالذي قاتل حمية نقول له: لماذا تقاتل حمية؟ هل هو حدب على قومك أو رغبة في بقاء الإسلام في بلادك؟ إن قال بالأول فليس بشهيد، وإن قال بالثاني فهو شهيد، كما لو قال: أقاتل حدبا على قومي ليبقى الإسلام في بلادي. وقوله: ومقتول ظلما، أي المقتول ظلما لا يغسل أيضا، لأن المقتول ظلما شهيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل دون دمه فهو شهيد، ومن قاتل دون ماله فهو شهيد. والصحيح أن المقتول ظلما يغسل كغيره من الناس، لأنه داخل في عمومات الأدلة الدالة على وجوب الغسل، وهذه العمومات لا يمكن أن يخرج منها شيء إلا ما دل الدليل عليه وهو شهيد المعركة، ولا يمكن أن يساوى المقتول ظلما بشهيد المعركة وإن كان يطلق عليه اسم شهيد. فالمطعون شهيد، والمبطون شهيد، والغريق شهيد، والحريق شهيد، وليس كل ما أطلق عليه اسم الشهيد يكون حكمه كشهيد المعركة، لأن شهيد المعركة مد رقبته إلى عدوه ليقطعها في سبيل الله، والمقتول ظلما أكره على المقاتلة حتى قتل، فبينهما فرق عظيم. ولهذا يجب ألا نظن أن الشهداء بمرتبة واحدة، وإن كانوا شهداء فكل بمرتبته، قال تعالى: ولكل درجات مما عملوا. فالصحيح أن جميع الموتى من المسلمين يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم إلا شهداء المعركة فقط، فهؤلاء لا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم، لأن المقصود بالصلاة عليهم الشفاعة لهم، وكفى ببارقة السيوف على رؤوسهم شفاعة، فيشفع لهم هذا البذل الذي بذلوه، فإنهم بذلوا أغلى ما عندهم وهو النفس لإعلاء كلمة الله. انتهى كلامه رحمه الله. إذن في تفصيل جميل في هذا، وأختم ما يتعلق بهذا الموضوع على أيضا: هل يقال حتى لمن وردت فيهم أحكام أنه شهيد يقال عنه شهيد؟ يعني انتهينا الآن من باب التوسع والإفراط والتفريط. الآن الذين وردت فيهم أحاديث، يعني قتيل المعركة، هل نقول عنه أنه شهيد تعيينا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، فقيل لا يجوز أن يشهد شخص بأنه شهيد وحتى لو قتل ظلما أو قتل في المعركة. ومن القائلين بهذا الإمام البخاري، ورجحه من المتأخرين الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وهو أيضا قول الشيخ العلامة الألباني رحمه الله الجميع. هذا قول أنه لا ينص ويقال فلان شهيد، إنما يرجع له الشهادة. ولذلك بوب البخاري: نعم فلان لا يقال فلان شهيد، باب لا يقول فلان شهيد. واحتجوا بأدلة من أظهر حديث عمر رضي الله عنه قال: تقولون في مغازيكم فلان شهيد، إلى أن قال: فلا تقولوا ذلك. عمر رضي الله عنه قال: فلا تقولوا ذلك، ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات في سبيل الله فهو شهيد. الحديث احتجوا بحديث عمر. إذن القول الأول أنه لا يشهد لمعين بأنه شهيد إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم كما شهد لعدد من الصحابة فإنه يجوز ذلك. أما من لم يشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فلا يقال عنه شهيد. والرجوع إلى كتاب فتح الباري يجد الإنسان تفصيل ذلك حول حديث البخاري وتبويب البخاري رحمه الله ورحمه الله ابن حجر: لا يقول أو لا يقال فلان شهيد. وقلت لكم ممن قال بهذا القول من العلماء المعاصرين الشيخ العلامة الألباني والشيخ العلامة محمد بن عثيمين، واحتجوا بأدلة لا يتسع المقام لتفصيلها، ومنها أثر عمر رضي الله تعالى عنه. هذا من وأيضا استدل بأدلة لا والله أعلم أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نعم والله أعلم بمن يكلم في سبيله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، أي يقتل في سبيله، فاستدلوا بهذا الدليل. والقول الثاني، هناك من قال بجواز ذلك، جواز تسمية المقتل في سبيل الله بالشهيد، واستدلوا بأقوال من الصحابة كقول أنس رضي الله عنه لما طعن حرام بن الحان وكان خاله يوم أحد فقال: فزت ورب الكعبة، رواه البخاري. نعم أو فزت ورب، أي فزت هو الذي قال، هو يروي عنه أنه قال: فزت ورب الكعبة. قال الحافظ بن حجر: فزت ورب الكعبة أي بالشهادة، وهذه شهادة لنفسه ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا أيضا بأدلة أخرى في جواز إطلاق الشهادة عليه. ومن المعاصرين الذين أجازوا إطلاق من قتل في المعركة على أنه شهيد على التعيين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهو من تعرفون في الإمامة والعلم، وكذلك اللجنة الدائمة. ولعلي أقرأ عليكم بعض فتوى فيما يتعلق بالشيخ عبد العزيز. سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ما نصه؟ إلى سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز حرس الله ورعاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فأرجو مسامحتكم إفتائي في حكم إطلاق لفظ الشهيد على المعين، مثل أن نقول أو مثل أن أقول الشهيد فلان، وهل يجوز كتابة ذلك في المجلات والكتب وجزاكم الله خيرا. قال الشيخ رحمه الله: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد، كل من سماه النبي صلى الله عليه وسلم شهيد فإنه يسمى شهيدا، كالمطعون والمبطون وصاحب الهدم والغرق والقتيل في سبيل الله والقتيل دون دينه أو دون ماله أو دون أهله أو دون دمه، لكن كلهم يغسلون ويصلى عليهم. وهذه فائدة الآن جاءتنا، أن الشيخ عبد العزيز أيضا يرى هذا الرأي، أنهم لا يغسل الذي يترك الصلاة عليه، هو فقط المقتول في سبيل الله. قال: لكن كلهم يغسلون ويصلى عليهم ما عدا الشهيد في المعركة، يعني كالقول الذي اخترناه هو قول الشيخ محمد بن عثيمين، ما عدا الشهيد المعركة فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه إذا مات في المعركة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغسل شهداء أحد الذين ماتوا في المعركة ولم يصلي عليهم كما رواه البخاري. والسلام عليكم ورحمة الله. إذن الشيخ يرى أن يطلق عليه لفظ شهيد، ما دام ثبت وصفه بالشهيد فيطلق عليه شهيد. ثم أيضا هناك فتوى للجنة الدائمة، وهي شارك فيها الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ عبد الله بن ديان والشيخ عبد الله بن قرود، رحم الله الجميع، رحم الله الشيخ عبد العزيز والشيخ عبد الرزاق، وشفى وحسن له بالخاتم عبد الله بن قرود، وايضا ثبت وحفظ الشيخ عبد الله بن ديان وجميع علماء المسلمين. فسئلوا عن ذلك السؤال: هل يجوز اطلاق كلمه الشهيد، هذا وجه للجنة الدائمة، على من استبان لنا منه أنه من أهل الصلاح والتقوى ثم قتل في سبيل الله، هل يجوز لنا أن يقال عنه أنه شهيد؟ فأجابت اللجنة: من قتل في سبيل الله في معركة مع العدو وهو صابر محتسب فهو شهيد معركة، لا يغسل ولا يكفن بل يدفن بملابسه. نعم. وأما غير شهيد المعركة فهو كثير ويسمى شهيدا، كمن قتل دون عرضه أو نفسه أو ماله، وكالمبطون والمطعون والغريق ونحوهم، وهذا يغسل ويكفن ويصلى عليهم. وهذا أيضا فائدة أخرى، أن يترجح لدينا في هذه الحالة أن غير شهيد المعركة يغسل ويكفن ويصلى عليه. والشاهد هنا أن اللجنة الدائمة ترى جواز إطلاق لفظ شهيد على هؤلاء. هذا ما يتعلق بهذا التفصيل، ولا أحب أن أرجح بعد ما سمعتم هذا البيان، والمسألة مسألة اجتهاد قديمة جدا. المهم أن لا نخرج عن هذا المسار. من أخذ بالقول الأول وقال نرجو له الشهادة، فلان يرجى له الشهادة، أخذا بقول البخاري والشيخ الألباني والشيخ محمد بن عثيمين، جاء من باب الدعاء، أو قال شهيد من باب الدعاء، فهذا وجه، وقال به أئمة علماء كبار لهم مقامهم ومنزلتهم. ومن قال لا، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا الرجل بأنه شهيد ونحن نعرفه بالخير والصلاح فنقول عنه شهيد، فهذا أيضا قول له وجه. وذكرت لكم أثر بل حديث أنس رضي الله عنه، وقال بهذا أيضا بعض السلف، وقال به من المتأخرين اللجنة الدائمة كما قرأت عليكم، وهو قول له وجاهته، والأمر واسع. المهم ألا نتجاوز هذا الأمر في إطلاق لفظ شهيد على غير هؤلاء، غير من وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلكم انتبهتم إلى التنبيه الجميل للشيخ محمد بن عثيمين، وهو رحمه الله تنبيه جيد فيما قرأ الشيخ، وهو قال أن الذين يدافعون عن بلاد المسلمين كأفراد الجيوش وغيرهم ورجال الأمن، أن ينبهوا يحسنوا قصدهم لله جل وعلا، وأنهم يدافعون عن دينهم وعن عقيدتهم وعن بلادهم، حتى فعلا يحصلوا على هذا الأجر وعلى هذا الوصف. لأنه إذا لم يكن الإنسان يريد وجه الله جل وعلا والدفاع عن دينه فلا يستحق وصف الشهادة. فلذلك الشيخ يقول أن ينبه هؤلاء الذين يقومون بمواجهة أعداء الله من الكفار وغيرهم، أحيانا قد تغيب عنهم، لأنني سمعت في بعض البلاد العربية، لم أسمعها هنا لكن في إحدى الدول العربية، وهم يتحدثون عن قتال اليهود أو قتال النصارى، تجد يتحدث ولا يتحدث عن أن هذا لإعلاء كلمة الله ولا عن الدفاع عن بلاد المسلمين، يأتي بعبارات كالدفاع عن الأرض أو الوطن دون أن يرتقها بأنه يقصد الدفاع عن سبيل الله. نقول له: يا أخي الكريم، أحسن نيتك واقصد أنك تدافع عن بلاد المسلمين وعن الإسلام، مع أنك تبعا ستدافع عن بلدك وعن دينك وعن عقيدتك حتى تحصل على أجر الشهيد وعلى نية الشهيد، وأما ما يتعلق بأمر الآخرة فهذا بينه وبين الله جل وعلا، هذا بينه وبين الله جل وعلا، والله أعلم. لعلنا نكمل الذي بقي، نكمل الفصل، لأننا بعد الصلاة إن شاء الله الوقت الذي يضيق على الأسئلة بعد الصلاة نكمله إن شاء الله كما وعدتكم. نعم. وسقط لأربعة أشهر كالمولود حيا يغسل ويصلى عليه، نص عليه لحديث المغيرة رضي الله عنه مرفوعا: والسقط يصلى عليه، رواه أبو داود والترمذي وصححه، ولفظه والطفل يصلى عليه، وذكره أحمد واحتج به. الحديث صحيحة، الحديث التي ذكرها السقط يصلى عليه، وأيضا الحديث الآخر كل حديث صحيحة. والشيء المقصود السقط من هو؟ هو الولد تضعه المرأة ميتا أو لغير تمام، أي لأنه سقط. هو السقط الولد تضعه المرأة ميتا أو ميتا، يجوز الأمران، أو لغير تمام. فقال العلماء لما قال لأربعة أشهر قالوا العبرة بالأشهر القمرية لا الأحكام، لأن الأحكام علقت بها، والعبرة بالأشهر القمرية. لماذا؟ لأن ربما بعض الآن تعلمون شاع الأشهر الإفرنجية، شاعت، وفي كثير من بلاد المسلمين بعضهم لا يعرف الأشهر القمرية، فلا تربط الأحكام بالأشهر الميلادية، انتبهوا لهذا الجانب. الأحكام الشرعية التي وردت في الأحاديث، بل الآيات والأحاديث وكلام الفقهاء، كلها بالأشهر القمرية، وفي فرق بينهما، يفرق السنة كما تعلمون 10 أيام، يعني في السنة الفرق بين الأشهر القمرية والأشهر الميلادية، يكون الميلادية الإفرنجية، الفرق 10 أيام، وهذا يترتب عليه أحكام كثيرة جدا. نعم، وترتب الأحكام هنا أنه قد يحدث في قضايا في الميراث، قضايا في الزواج، قضايا في الصلاة، قضايا كثيرة تبنى على الأحكام في الطلاق وغيره. إذن العبرة بالأحكام القمرية فيما يتعلق بالأحكام الشرعية. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، المقصود بها الأشهر التي وردت وبينها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو برؤية الهلال. أما لماذا قيدها بأربعة أشهر؟ قال لأنه ينفخ فيه الروح كما في الحديث الصحيح، لأنه ينفخ فيه الروح كما في الأحاديث الصحيحة، وتبين في خلق الإنسان. قال ابن قدامة: إذا خرج الولد حيا واستهل فإنه يغسل ويصلى عليه بغير خلاف. إذا خرج الولد حيا واستهل، أي صرخ، فإنه يغسل ويصلى عليه بغير خلاف. ونقل ابن منذر الإجماع على ذلك. أما إذا لم يستهل، أي ولد ميتا، فقال أحمد يغسل ويصلى عليه إذا كان له 4 أشهر، وهو قول سعيد ابن مسيب وابن سيرين وإسحاق، وصلى ابن عمر على ابن لابنته ولد ميتا. وقال الحسن وإبراهيم النخعي ومالك والأوزاعي وأصحاب الرأي لا يصلى عليه، أي لا يصلى عليه إلا إذا ولد حيا. وللشافعي كالمذهبين، يعني ورد عنه روايتان، ورد عنه روايتان، ومن أراد تفصيل فليرجع إلى المغني. إذن القول الراجح أنه إذا بلغ 4 أشهر فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، هذا الذي يترجح في هذه المسألة، والله أعلم. نعم. ولا يغسل مسلم كافرا ولو ذمية، ولا يكفنه ولا يصلي عليه ولا يتبع جنازته، لأن في ذلك تعظيما له، وقد قال تعالى: لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، بل يوارى لعدم من يواريه من الكفار، كما فعل بأهل القليب يوم بدر. وعن علي رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال: اذهب فواره، رواه أبو داود والنسائي. الحديث صحيح. المؤلف هنا وهو قول قوي أنه قال لا يغسل مسلم كافرا ولا ذميا ولا يكفنه ولا يصلي عليه ولا يتبع جنازته، لأن في ذلك تعظيما له. لكن مذهب الشافعي أنه له أن يغسل قريبه ويواريه، لحديث علي الآتي وهل ذكرناه. أما الإمام الشافعي فقال له أن يغسل قريبه فقط، خصه بالقريب، وله أن يواريه، لحديث علي. وفصل بعض العلماء وهو الأقرب، قالوا إذا وجد من يواريه من الكفار فلا يجوز له أن يفعل ذلك، أما إذا لم يوجد من يواريه فإنه يؤخذ ويدفن بدون تغسيل، لأن التغسيل تطهير. والنقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال اذهب فغسله، قال اذهب فواره، والقياس الغسل على الدفن يختلف، لأن في بقائه بدون مواراة أذى للمسلمين وأذى للناس. أما التغسيل فهو تطهير، فالصحيح إذا نخلص إلى أن الكافر لا يجوز المسلم أن يغسله ولا أن يتبع جنازته أيضا ولا أن يواريه. فكذلك إلا في حالة واحدة، نقول إذا لم يوجد له أحد ووجد قريبه فله أن يدفنه فقط، لحديث علي رضي الله عنه، نسأل الله السلامة والعافية. نقف عند هذا الحد، نواصل مع الدقائق الباقية للأسئلة، ونواصل كذلك بعد الصلاة في الأسئلة. نبدأ بالأسئلة، وأسأل الله يعين، لأن الأسئلة كثيرة وطويلة، وآمل أن وفق في تحقيق ما يتيسر من هذه الأسئلة، والله المستعان. أحد الأخوة ينبه لقضايا فيها أجر عظيم وسهلة ونحن لا ننتبه لها، وهي في حديث أبي بكر رضي الله عنه، أو في قصة أبي بكر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم جنازة اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. أربع يسيرة: تتبع جنازة وتعود مريضا وتصبح صائما وتطعم مسكينا، وكلها سهلة، كلها سهلة. تستطيع أن تصبح يوم الاثنين أو الخميس وأنت صائم، وتبحث لك عن فقير وتتصدق عليه، وتذهب لأي مستشفى إن كان لك قريب أو غير قريب وتعوده، وتذهب إلى مسجد الراج ليصلي فيه الظهر والعصر، وغالبا إلا ما قل دائما لا يخلو من جنازة، وتحصل على هذا، تصلي وتتبعه، يعني من تبع منكم لما جنازة وهو إذن، وتتبع هذا الميت حتى يصل. وأنا لاحظت، لا أريد أذكر اسم أحد كبار علمائنا ومشايخنا، لاحظت أكثر من مرة إذا صلى، يصلي مع الراتب أحيانا مباشرة يركب مع السيارات، وهو من كبار العلماء ومن كبار المشايخ، يركب مع سيارة الجنازة، ما يذهب على سيارته، ويركب مع سائق اللي يسوق السيارة المخصصة للأموات ويذهب معهم. والذي يظهر لي من حاله أنه يكون صائما كله تطبيقا لهذا الحديث، نعم، ويكون قد زار مريض أو أطعم. سؤال: هل لازم دائما الإنسان؟ لا، الحديث ما فيه أنه كل يوم، لا، الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ذاك اليوم، قال: ما اجتمعنا في أمر في يوم، يعني ما اجتمعنا في إنسان في يوم إلا كما نص الحديث في مسلم، والحديث كما تعلمون هنا، نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في أمر إلا دخل الجنة. أسأل الله يجعلكم منها الجنة. فهي أعمال يسيرة، ويا ليت الواحد منا يطبقها ولو مرة. أنا لا أشك أن أغلب الأخوة، إلا ما أقول كلهم، قد زار مريضا في يوم من الأيام، بل مرضى، وأطعم مساكين في يوم من الأيام، وأصبح صائما في عدد من الأيام، وتبع جنائز في يوم من الأيام. لكن هنا الحديث: ما اجتمعنا في أمر في يوم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال من صام، قال من أصبح اليوم، من أطعم اليوم، من تبع اليوم، يعني هذا اليوم، وكلها باجتماع أبي بكر. ولذلك لا غرابة أن أبا بكر رضي الله عنه يدخل من أي أبواب الجنة الثمان يشاء، هذا قدوة وإمام رضي الله عنه. فما أحوجنا لهذه الأحاديث، وهي أساليب تربوية. يا ليت بعض الإخوان والمربين يربون أبنائهم وطلابهم على هذا الشيء، لا حرج في ذلك أن يقول: اليوم الخميس نريد نصوم، يحثهم على ذلك، لا يأمرهم ولا يوجب عليهم ولا يسرب على من لا يصوم، لا، إنما يحثهم على هذا كما يحث النبي صلى الله عليه وسلم صحابته، ويقول لكل واحد منهم: لو أنك قبل أن تأتي ساعدت مسكين أو فقير. ويذهبون يزورون مريض من المرضى، ثم يصلون على جنازة في عتيقة ولا في راجحي ولا في غيره، ويتبعون هذه الجنازة. أسلوب تربوي، والنبي صلى الله عليه وسلم يهدي لهذه الأمة هذه الأحاديث التي يعمل الإنسان عمل قليل ويؤجر أجرا عظيما. أسأل الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء. يقول يعني سبق أن أشرت لهذا لكن أكرره، يقول: كثر الاستهزاء بأهل اللحاء ومقصر الثياب وغير ذلك، ووصفهم بالإرهاب. أقول: يا أخوان، لا تحزنوا لهذا، لا تحزنوا لهذا، لأن هذه سنة من قبل أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. نعم. بل إنه يحزن لمن يفعل هذا لأنه هو الذي وقع في الإثم. أما أنت لا يضرك، قد نعلم أن إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم ما يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فعلينا أن نوطن أبناءنا. جاءتني رسالة من أحد الأخوة من خارج المملكة من دولة خليجية، وقال لي هل يجوز أن أحلق لحيتي أو أقصر منها تقصيرا ظاهرا، لأن الناس الآن في بلدنا يقول، وهي في غير هذا البلد بلد خارج آخر كما قلت لكم، يتهمونني بالإرهاب وأنا ضعفت. فرديت عليه بما يناسب المقام. سبحان الله، كيف من يلتزم بالسنة يضعف أمام أهل الباطل؟ كيف يكون أهل الباطل أقوى؟ فآمل أن يوطنوا الأخوة أنفسهم وأن توطنوا الأمة على التحمل وعلى قول كلمة الحق والصبر، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. هذه أيضا مسألة في الأموات. يقول من مات ووجهه مسودا هل يعني هذا سوء الخاتمة؟ يا أحبتي الكرام، هذه مسألة فيها إشكال وفيها إفراط وتفريط. كيف؟ كثيرا ما يقال بعض الناس إذا توفي لهم قريب ما شاء الله وجهه منور، الحمد لله هذا طيب لا حرج في هذا، وخاصة ما دام رأوا ذلك ويفرح أهله. لكن أن يقول فلان وجد وجهه مسود، ننظر في هذا الشخص، إن كان عرف بالفجور أو العلمنة أو الفسق فقد تكون نعم هذه قرينة سوداد وجهه. أما شخص لا نعرفه أو لا نعرفه أو نعرف عنه أنه رجل ما يعرف عنه الفسق ولا الفجور، فسوداد الوجه يا أخوان قد يكون من الدم، قد تكون زرقة بسبب لون الدم. فلا نتعجل بالحكم على إنسان مجرد أنه رؤية وهو يغسل أن وجهه فيه سواد وكان أبيضا قبل ذلك. لا، لا نستعجل في هذه الأحكام لأنها تؤذي الحي، وقد يكون بسبب طبيعي بتأخر مثلا معرفة الإنسان أو ما وجد إلا بعد فترة أو الدم أو غير ذلك من أسباب كثيرة. أو بعض العلاجات الآن كما تعلمون أن المرضى أحيانا يجلسون في المستشفيات فترة طويلة يعالجون، هذا العلاج يؤثر على الجسم ويؤثر على الدماء، فقد يكون بعد وفاته يحدث فيه لون زرقة في وجهه. فلا نتعجل في هذا الأمر. أما إن كان نقول بياض وسرور فلا نبالغ في هذا، لكن إن شاء الله أنه خير. مثل ما يتعلق بالرؤى، إذا مات إنسان تكثر الرؤى، نحن لا ننكر الرؤى، بالرؤى من المبشرات، لكن أحيانا تأتينا رؤى عجيبة. فأذكر قبل أيام اتصل شخص ولا يفهم مني يعبر الرؤى، لكن ذكرها لي شخص آخر وقال لي أن فلان رأينا رأوا كذا وكذا لميت. قلت الذي رآها قريب له؟ قال نعم. قلت قد تكون من حديث النفس، أحيانا تكون من حديث النفس، نحن لا ننكرها ولا نحن لا حديث نفس، لكن قد يكون فيها غرابة أحيانا فلا نقطع بها، لأن الرؤية قد تكون رؤية صالحة ومبشرة وهذا طيب والحمد لله، لكن لا نبالغ في موضوع الرؤى، فقد تكون من أحاديث النفس والله أعلم. فلينتبه لمثل هذه المسائل وخاصة ما يتعلق بالحياة والموت. نعم. السؤال قبل الأخير لأنه وجب العشاء، يقول السائل ما الفرق بين مسائل الاجتهاد ومسائل الخلاف؟ فقد أشكل الأمر علي فيهما، وأي المسائل فيها يرفع حكم الحاكم؟ هذا موضوع طويل تحدثت فيه كثيرا، أحيلكم على كتاب جميل لا إنكار في مسائل الخلاف، عنوانه أو اسم الكتاب لا إنكار في مسائل الخلاف، دكتور عبد السلام المجيدي، وهو كتاب الأمة، هذا يصدر من قطر، كتاب اسمه كتاب الأمة، سلسلة جميلة جيدة بالجملة، وغالبا اطلعت على كثير من هذه الكتب وهي فيها بحوث تحسن متابعتها واقتناؤها. فهو اسمه إنكار لا إنكار في مسائل الخلاف للدكتور عبد السلام المجيدي، كتاب الأمة رقم 94. يعني من نريد أن يطلبه منكم مثلا من قطر، من وزارة الشؤون الإسلامية في قطر، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر هي التي تصدر هذه السلسلة، فهو رقمه 94. ومن أراد مزيد بحث فليرجع إلى كلام الأصوليين والفقهاء في هذه المسألة. أقف عند هذا الحد، وإن شاء الله بعد الصلاة نواصل فيما يتعلق بكثير من هذه الأسئلة الكم الهائل الذي جاءنا منكم. أما بين الأذان والإقامة فمع التفسير، وأسأل الله التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.